الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حكم ستر الوجه واجب في الإسلام؟ الحمد لله، نعم، يجب على المرأة أن تستر وجهها في الإسلام عن الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تكشفه إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة كعلاج ونحوه، وأما في حال السعة والاختيار فيجب عليها حال خروجها من بيتها أن تستر وجهها عن من لا يحل له النظر إليها، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة. فأما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا أمر أمر الله عز وجل به نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا أرادوا أن يسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لهم أن يسألوهن مباشرة كفاحا بلا حجاب، بل لا بد أن يكون السؤال من وراء حجاب، والمقصود به الحجاب الكامل الذي يشمل تغطية الوجه بالأصالة. فإذا كان هذا الأمر متوجها لأطهر نساء العالمين وأطهر رجال العالمين من هذه الأمة، فلا جرم أن غيرهن من النساء وغيرهم من الرجال يدخلون فيه من باب أولى، وهي آية محكمة فوجب الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز إهمالها. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. فقد أمر الله عز وجل نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، وإنما يجوز لهن إبداء عين واحدة حتى تنظر وتبصر طريقها فقط، فلا يجوز للمرأة أن تخرج بلا حجاب. وكذلك من الأدلة يقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد روي عن ابن مسعود تفسير هذه الزينة بأنها الثياب. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن ووجوههن. وقال الله تبارك وتعالى أيضا ناهيا المرأة أن تضرب برجلها حتى لا تبين زينة خلخالها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله عز وجل قد أمر المرأة ألا تضرب برجلها حتى لا تبدو شيء من زينة قدمها من خلخال وبياض ونحوه، فكيف يجيز لها بعد ذلك أن تكشف وجهها الذي هو مجمع الحسن والجمال؟ فإذا أمرت المرأة بستر زينة قدمها أفيجوز لها شرعا أن تبدي زينة وجهها؟ لا جرم أن هذا لا يمكن في حكمة الله عز وجل وشرعه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن جيد: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ففي هذا الحديث لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من بدن المرأة لا وجها ولا غيره. فإذا كانت المرأة مأمورة بستر جسدها لأنها عورة فسترها لوجهها يدخل في ذلك من باب أولى. وكذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، والحديث قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. قالت عائشة: وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي عنه بجلبابي وكذلك في وجه الدلالة من هذا الحديث واضح. وكذلك في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا الحديث حديث جيد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترها حين نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد. والحديث في الصحيحين قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد. هذا ستر لها حتى لا يراها الرجال. وكذلك في حديث ابن عمر في صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المحرمة ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا دليل على أن غير المحرمة من شأنها وعادتها وما أمرت به شرعا أنها تنتقب وتلبس القفازين. إذ لو كانت المرأة في العهد النبوي لا تستر وجهها بالنقاب وليس من عادتها لبس القفازين لما كان لهذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم داع. هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يدخلن في الإحرام والنسك، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وكذلك في الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يقول جابر رضي الله عنه فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد على شرط الإمام مسلم رحمه الله. فلو كان من عادة المرأة في العهد النبوي كشف وجهها لما تكلف جابر أن يتخبأ لها وإلا لكفاه أن يلقاها في الشارع فينظر إلى وجهها، ولا داعي إلى أن يختبئ حتى ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها والأدلة في ذلك كثيرة على كل حال. فهذا جواب السائل هل ثبت في الكتاب والسنة دليل على وجوب ستر المرأة؟ فأقول نعم، بل إن الأدلة لم تقتصر على الكتاب والسنة، بل النظر والعقل الصريح والاعتبار الصريح دل أيضا على ذلك، وهي أن كل طريق يفضي إلى الفتنة فالواجب سده، وأعظم طريق للفتنة إبداء زينة الوجه كما لا يخفى على أحد لا سيما في زمن ضعف فيه وازع الدين وكثرت فيه من الشباب تتبع عورات المسلمين. فإذا إبداء المرأة لوجهها متزينة أو غير متزينة مما يفضي إلى الوقوع في الفتنة وفي الأمر الذي لا ينبغي، وكل طريق أفضى إلى الحرام فهو حرام، ووسائل الحرام حرام، وسد الذرائع ربع الدين فالواجب على المرأة أن تتقي الله في ستر وجهها وأن تحمي مجتمعها بتغطية زينة وجهها، وأن تتقي الله وأن تتعبد لله عز وجل بالمحافظة على جلبابها وستر على سترها وجلباب حيائها. ولتعلم المرأة أنها مذ تضع الغطاء على وجهها وقلم الحسنات يكتب لها طال زمن وضعه أو قصر، حتى لو ذهبت في طريق عشر ساعات فإن قلم الحسنات يكتب لها حسنات عظيمة جدا ما دامت تنوي التعبد لله عز وجل بامتثال أمره في الحجاب. والله أعلم.